بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود عند المنطقيين من هذه الأقسام الستة هو واحد فقط، وهو دلالة اللفظ وضعا. يعني جاي عايز يقول لي ايه؟ انت عرفت أقسام الدلالات الستة؟ تقول ايوه عرفت، اما ان تكون لفظية او لا، وكل منهما اما ان يكون عقلي او ان يكون وضعي او عقلي او ايه او طبيعي. قال المنطقي لا يهتم من هذه الأقسام الستة إلا بقسم واحد، إيه هو؟ دلالة اللفظ الوضعي. دلالة اللفظ الإيه؟ الوضعي. ليه؟ ما احنا قلنا لأن المنطقي يهتم بالمعاني والمعقولات، وهو يبحث هنا عن دلالة الألفاظ الوضعية. ليه؟ حتى يعبر عن المعاني او المعقولات التي يريد ان يعبر عنها بلفظ يدل عليه. ولذلك الشرع هنا يتكلم عن ايه؟ عن دلالات الالفاظ الوضعية. قال دلالات الالفاظ الوضعية تنقسم عندهم عند من؟ عند المناطق الى كم قسم؟ الى ثلاثة. هذه الثلاثة هي دلالة مطابقية أو تضمنية أو التزامية. يبقى دلالات دلالة اللفظ الوضعي عند المناطق إيه؟ ثلاثة: دلالة تضمن، دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة إيه؟ التزام. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئي تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. دي دلالات الألفاظ الوضعية الثلاثة عند مين؟ عند المناطق. شوف بقى، أهو المناطق يأتون بشيء جديد، يبقى من يدرس هذه الأشياء يبقى ده منطق. لا، خلي بالك، هذه أو هذا البحث وهذه القسمة لا تختص بالمناطق، بل استدعاها المناطق عندهم لاحتياجهم ايه؟ اليها. ولذلك تجد هذا البحث تراه في علم الاصول، اصول الفقه، وفي علم البلاغة في قسم البيان هناك، ويستعمله يعني هذا البحث العلماء حتى في علم العقائد. تجد ابن القيم استعمل هذه الاشياء، بل وذكر هذه القسمة في النونية لما تكلم عن دلالة الألفاظ على المسمى ذاتا وصفة فيبقى مطابقة، أو على الذات أو الصفة يبقى تضمن، وعلى اللازم هو الدلالة على الحياة ده التزام. وذكر ذلك ابن عثيمين رحمه الله وكثير من العلماء، وابن تيمية أيضا رحمه الله، تجد هذا في كلام كثير. يبقى هذا الفصل أو هذا البحث أصلا لا دخل له بالمنطق، إنما هو بحث لغوي بحت لاحتياج المناطق إيه؟ إليه، بل يحتاج إليه الأصولي ويحتاج إليه البليغ. ليه؟ لأن هذا البحث كل المهمة بتاعته إيه؟ انك تعرف دلالات الالفاظ حتى تعبر باللفظ المناسب عن المعنى المراد. فبيقول ان دلالات اللفظية الوضعية ثلاثة. دلالات اللفظ الايه؟ الوضعية ايه؟ ثلاثة: واحد مطابق، اتنين تضمن، ثلاثة التزام. تعالى كده ناخد مثال كده ونبدأ نطبق عليه هذا المعنى. حينما أتوا أقول إيه؟ بيت. لما اقول لفلان يا فلان مش هتشتري بيت فلان او بيت فلان في الشارع الفلاني، لفظة البيت يدل على الايه؟ هذا المبنى من اول البوابة الى السطح، بل العشة اللي فوق الايه؟ السطح. فهذا البيت، هذه اللفظة وهو البيت يدل على المعنى الموضوع له، وهو هذا المبنى من اول بوابة البيت الى سطح البيت. لما اطلقت اللفظ هي البيت واردت هذا المعنى كاملا، فنجي نقول ايه؟ دي دلالة مطابقية. دلالة ايه؟ مطابقية، لان اللفظ حينما وضعه وضع اللغة وضعه للدلالة على هذا المعنى بتمامه، فطابق اللفظ المعنى في الدلالة عليه. فجاء العلماء وسموا ذلك واطلقوا على ذلك دلالة ايه؟ مطابق. طب لما اجي اقول مثلا لبعض زملائي ولا حاجه، انت مش هتيجي عشان خاطر تبيض لي البيت، وانا اريد ان هو يبيض الايه؟ الشقه، لكن البيت ده مثلا 3 4 شقق. بقول له مش هتيجي تتفرج يا عم على البيت بتاعنا عملت فيه ايه؟ وانا اقصد ان أن يأتي ويتفرج على الشقة واللي أنا فعلته فيها. طب الشقة بعض البيت ولا كل البيت؟ لا، بعض البيت. فدلالة اللفظ هنا وهو إطلاق لفظة بيت للدلالة على بعضه أو جزئه وهو الشقة، ده نسميه دلالة إيه؟ تضمن. ممكن أروح بقى إيه، أجي لواحد صديق ولا حاجة أخده أقول له تعالى اتفرج على البيت، حتة بيت عندي يعني زي الفل، واجيبه كده اقول له شوف البيت بتاعي عامل ازاي، ومن بعدين يجي يقول لي ايه؟ ده من البنا ده المهندس اللي بنى البيت ده، من الواد اللي ايه؟ يعني الجامد قوي اللي يعرف يبني البيت ده. قال هو لفظة بيت جعلت هذا الشخص يسأل عن امر اخر، وهو ايه؟ لازم لفظة بيت، ما دام ان في بيت يبقى يلزم منه ان هناك ايه؟ شخص بنى هذا البيت، فيلزم من البيت ان يكون هناك ايه؟ باني. فبيجي يقول لي دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة. يبقى اذا دل اللفظ على تمام المسمى الذي وضع له من واضع اللغة، يبقى نسمي هذه الدلالة ايه؟ مطابقة. وإذا دل اللفظ لا على تمام المسمى بل على جزئه على بعضه، هذا يسمى ايه؟ يسمى دلالة تضمنية، لأن دل على ما يتضمن فيه. طب إذا دل اللفظ على أمر خارج عن ذات هذا الشيء لكن لأمر لازم له، يبقى دي دلالة إيه؟ التزام. وده اللي ذكره هنا المصنف. طب وأنا تعب دماغي ليه؟ وأصحاب المنطق دول، الجماعة دول أصلا بيتعبوا أذهاننا ليه؟ إيه دخل ده باللي إحنا بنتكلم فيه؟ قال لي ما إحنا قلنا دلوقتي، اما تيجي تعبر وتيجي تناقش الاشخاص وتريد ان تعرف بعض الاشخاص ما تريده، يبقى لابد ان تعرف بالفاظ تدل على المعنى المراد حتى يعرف هذا الجاهل ما تريده بطريق مستقيم واضح. طريق المستقيم من ايه؟ واضح. وهذا ايضا ينفع الاصولي. ليه؟ حينما افكر انا كفقيه او كاصولي عند المناقشة والمناظرة، اول ما ينبغي ان اضع يدي عليه ما هو المعنى المراد الذي اريد ان ابحث فيه؟ هل اريد تمام المعنى ولا بعض المعنى ولا لازم المعنى؟ فهذه امور لابد ان تكون مرتبة في اذهان الطالب او العالم، حتى إذا أراد أن يبحث أو أن يذاكر أو أن ان يكون فاهم الكلام ده. لكن اذا لخبط بقى بين كل المعنى او بعض المعنى او لازم المعنى، ولم يعرف دلالة اللفظ على تمام المسمى او بعض المسمى او لازم المسمى، يبقى لخبط عيش يا ابو الريش. يبقى هيفضل يلخبط، ونفضل بقى في اللغط ده، ونفضل ناخد وندي، ونخرج من البحث بدون فائدة. فبدأ يشرح المصنف ما ذكرنا، ما هي دلالة المطابقة؟ هي دلالة اللفظ على تمام مسمى. مثال هذا ايه؟ لفظة رجل، هذه اللفظة وضعت في اللغة، اي وضعها وضع اللغة للدلالة على ايه؟ على الانسان الذكر. فحينما اتي واقول رجل واريد هذا المعنى بتمامه، يبقى دي دلالة ايه؟ مطابقة. كذلك حينما اطلق لفظة مرأة، امرأة لفظ وضعه وضع اللغة للدلالة على الايه؟ الانسان الانثى. فحينما اطلق لفظة امرأة واريد هذا المعنى بتمامه، يبقى دي دلالة ايه؟ مطابقة. وكذلك يبدأ لك هذا المعنى يكون في دلالة الأسماء على إيه؟ مسمياتها. وإحنا محتاجين ننبه على مسألة كثير يخطئ فيها، إن كثير من الناس يخطئ بين الأسماء والمسميات. يريد الأسماء بعدين يقول المسمى. فلابد أن تعرف إن الاسم هو الدال على الإيه؟ على المسمى. المسمى ده المعنى أو المعقول أو ما وضع له هذا الاسم. فلا تطلق على الأسماء أنها مسميات، المسميات المعاني المدلولات. طب ليه سميتها بقى مطابقة؟ أنا اللي مطابقة اللفظ إيه؟ المفهوم بتاع. فحينما أطلق بيت أريد المعنى المفهوم من البيت، وهو هذا المبنى من أوله إلى آخر، خلاص يبقى مطابقة. طب دلالة التضمن؟ قال دلالة اللفظ على ايه؟ جزء معناه او جزء مسماه. بعدين يقول لي خلي بالك بقى، لما اجي اتكلم على مسألة الكل والبعض او كده، قال لي ده في المعاني المركبة، لكن المعاني البسيطة لا تجد فيها بقى ايه؟ تضمنية، لان ما فيهاش اجزاء، ده امر بسيط. يعني وكأنه يقول ان دلالة التضمن لا تكون الا في المعاني المركبة. ليه؟ لان هذا المركب له كل وله ايه؟ جزء. اما المعاني البسيطة لا، ده ملوش اجزاء، هو شيء بسيط واحد فقط. قال لي مثال ذلك ايه؟ كدلالة الاربعة على الواحد اللي هو ربع الاربعة، والاثنين اللي هو نصف الأربعة، والثلاثة اللي هو ثلاثة أرباع الإيه؟ الأربعة، لأن الأربعة مؤلفة من واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد. الواحد الأول ربعه الكل، الأول والثاني هو نصف الإيه؟ الكل، وهكذا. يبقى إذا أطلقت أربعة، إذا أردت بلفظة أربعة الكل، يبقى دي مطابقة. إذا أردت بالأربعة بعض الأربعة كالواحد والاثنين والثلاثة، يبقى الدلالة ايه؟ تضمنية. فبديني مثال بقى، جه شخص قال انا عندي اربعة دنانير، في شخص كده لو كان عنده اربعة جنيه، فجأة اقول له طب ما تديني جنيه او اتنين جنيه او تلاتة جنيه من معاك الله يكرمك. يجي يقول لي انا ما عنديش، اللي ما عنديش انا الله يكرم، ما عنديش انا لا جنيه ولا اتنين ولا تلاته. اقول لي يا جدع انت مش لسه قايل لي ان انت معاك اربع جنيه؟ فيجي يقول لي بقى لماضه بقى، في بعض الناس كده عنده لماضه يكابر، يقول لي بس انا ما قلتلكش عندي جنيه او اتنين جنيه او تلاته، انا قلت عندك عندي ايه؟ اربع جنيه. ومالك ايه؟ اقول له يا ابني ما هو اللي انت قلت ده يلزق، يعني الواحد والاثنين والتلاتة متضمن فين؟ في الأربعة. فأنت لما تيجي قلت لي أنا عندي أربعة جنيه، ده معناه إن عندك إيه؟ جنيه ربع الإيه؟ الأربعة، واتنين جنيه لو نص الإيه؟ الأربعة، و3 جنيه لو 3 ارباع الاربعة. فما ينفعش بعد ما يقول لي اربعة ولا يستدل بهذه على البعض على الجزء من الاربعة. يبقى دلالة التضمن هو ان يفهم الجزء في ضمن الايه؟ الكل. في ضمن الايه؟ الكل. يبقى عندنا دلالة مطابقة ودلالة ايه؟ تضمن. النوع الثالث او القسم الثالث من اقسام دلالة اللفظ الوضعية هو دلالة الايه؟ الالتزام. دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على ايه؟ عن امر خارج عن مسماه ولكن لازم ايه؟ له. هو المهندس اللي بنى البيت هذا جزء من البيت؟ حيطة من البيت يعني؟ لا. السقف من البيت؟ لا. طب كان طوبة محطوطة؟ لا. ده هذا امر خارج عن البيت لكن يلزم من البيت الذي بني ان يكون هناك مهندس بنى الشيء ده. هذه الدلالة تسمى دلالة ايه؟ دلالة التزام. لأن الذهن ينتقل من سماعك للفظة البيت أن هناك باني لهذا الايه؟ البيت. قال لي يلزم إذا أردت أن أطلق على دلالة التزام أن تكون ايه؟ أن يكون هذا اللزوم لازم ذهني. لازم ايه؟ ذهني. لأن اللزوم إما أن يكون عقلي وإما أن يكون خارجي وإما أن يكون عقلي خارجي أو ذهني خارجي إيه معا. فاللزوم الذهني يلزم من هذا الشيء أن ينتقل الذهن إلى هذا اللازم الخارجي وإلا يبقى في عوار في الفهم وفي إدراك هذا الإيه العاقل لهذه المدركات أو المعقولات. مثال الكلام ده ايه؟ دلالة الاربعة على الايه؟ الزوجية. هي الزوجية دي ده معنى ذهني. معنى ايه؟ زي اول ما تيجي تقول اربعة يبقى على طول هذا العدد زوجي. هذا العدد ايه؟ زوجي. فيستدل على الزوجية من ايه؟ من لفظة اربعة. فالاربعة اذا استدللت بها على تمام المسمى يبقى مطابقة. على الواحد والاثنين والتلاتة يبقى ده تضمن. طب على اللازم وهي الزوجية يبقى ايه؟ التزام. قال لي واعلم ان اللوازم ثلاثة لا رابع له. لازم ذهني وخارجي معا ولازم في الذهن فقط ولازم في الخارج فقط. يبقى اللوازم كام؟ ثلاثة. لازم ذهني وخارجي معا او القسم الثاني لازم في الذهن فقط دون الخارج ولازم في الخارج فقط دون الايه؟ دون الذهني. اما الاولان يبدأ يقول لي بقى اما القسم الاول والثاني فهذا اللزوم يسمى دلالة التزام. يبقى اذا كان اللازم ذهني خارجي يبقى ده اسمه ايه؟ التزام عند المناطق. واذا كان لازم ذهني فقط برضو يسمى ايه؟ دلالة التزام. اما اذا كان لازم في الخارج لا يسمى عند المناطق ايه؟ دلالة التزام. هذا يسمى عند الاصوليين او البلاغيين لكن المنطق يريد هنا ايه؟ ان يعلمك ان الدلالة اللزومية التي نريدها هنا المنضبطة اللي انت لما تيجي تتناقش مع الاخرين ان تبقى مقيد بها ايه؟ الدلالة الذهنية والخارجية معا او الذهنية ايه فقط. ليه؟ لان احنا قلنا ان المنطق انما يهتم بالمعاني والمعقولات ونحن سنتناقش ونتناظر ونتباحث فين؟ في المعاني والمدركات والمعقولات، فلابد أن نعبر بأشياء تبقى منضبطة. فما كان لازم لازم ذهني، خلاص أنا هو سنعرف المراد، بخلاف لو كان إيه خارجي، ده متوقف على إدراك الخارج، الخارج وهذا يختلف باختلاف الإيه الأشخاص. هيبدأ بقى يديني بعض الأمثلة للدلالة على الذهن والخارجي معا، أو الذهن فقط أو الخارجي إيه فقط. دلالة الأربعة على الزوجية ده لزوم ذهن وخارجي معا، يعني لا يمكنك أن تتصور في ذهنك أربعة بدون أن إيه أن تستحضر أو أن تحقق الزوجية في إيه في ذهنك، يعني مش ممكن تستحضر في ذهنك عدم فجوة ويكون أربعة أبدا، هذا لازم ايه ذهني. وايضا في الخارج لا تجد اربعة ابدا الا وهي ايه الا وهي زوج، وهو انقسام الشيء الى المتساويين. يبقى هذا لزوم ايه ذهني وخارجي ايه معا. طب ومثال لازم بقى فين؟ في الذهن فقط دون الخارجي. قال لي لزوم، بيجي هنا بقى اديني مثال للزوم الذهني فقط. تعال بص كده، لما تيجي تقول ايه هذا الرجل مبصر وهذا الرجل اعمى، لما تيجي تتصور العمى في ذهنك، هل يمكنك أن تتصور العمى بدون أن يلزم من تصور العمى أن تتصور الإبصار البصر؟ فالعمى أصلا معناه إيه؟ سلب البصر، ده معنى إضافي. هل ممكن أصلا تتصور سلب البصر بدون أن تتصور وأن يلزم إدراك هذا المعنى الذهني وهو إدراك البصر المسلوب؟ يبقى لابد أن تستحضر ذهنيا، وأن يلزم من إدراك العمى ذهنيا أن تستحضر الإيه البصر. طب وفي الخارج ممكن تلاقي واحد أعمى وهو مبصر أيضا؟ لا، هل يبقى يلزم هنا إيه من إدراك معنى العمى ذهنيا يلزم منه إدراك البصر، لأن العمى سلب البصر، وهذا المعنى الإضافي لا يمكن أن تعرفه إلا بعد أن تدرك المضاف المضاف إليه. طب وفي الخارج؟ لا، لا يلزم منه، ولذلك ده يسمى إيه؟ لازم في الذهن دون الخارج. وهذا الكلام واضح. مش محتاج كلام كتير، والأمر سهل، وقرأت كلام المصنف تراه سهلا ويسيرا وبسيطا. طيب القسم الثالث هو اللازم في الخارج فقط. قال لي زي ايه؟ قال لي زي الغراب، يلزم من الغراب في الخارج ان يكون اسود. ليه؟ لان الغراب حقيقة الغراب في الخارج انه ايه اسود. طب هذا اللزوم في الذهن، انا هل يمكنني ان اتصور في ذهني غراب ابيض واحمر واصفر ومزخرف؟ لكن في الخارج لا، لا ترى الا غراب ايه اسود. قال لي طب هذا اللزوم هل يفهم من اطلاق لفظة غراب؟ يعني اذا اطلقته، يعني واحد لم يعرف في الغراب فقلت له غراب، هل يلزم من ان من ادراك لفظة غراب ان يدرك انه اسود؟ انا لا، ده لابد ان يدركه ايه خارجا. الدلالة دي وهو لزوم السواد الغرف في الخارج ده يكون ايه؟ دلالة لزومية عند مين؟ عند الأصوليين، عند البلاغين، عند المناطقة لا، يبقى المناطقة يعتبرون دلالة اللزوم دي في أي قسم؟ في اللازم الذهني، اللازم الذهني والخارجي معا، أو الذهني ايه فقط. أما اللازم في الخارج فقط دون الذهني لا، لا يعتبرهم من المناطق. هذه الأشياء التي تكلمنا عليها كما قلنا لا دخل لها أبدا لا بكتاب، يعني هذه أشياء لا علاقة لها بالعقائد، لا تكر على العقائد بالبطلان، لا شيء فيها يخالف الكتاب والسنة، لا شيء فيها يخالف أصل من أصول الدين. دي أمور يعني مستعملة عند العلماء، بس المشكلة أن كثير يستعمل هذه الأشياء وهو لا يدري أنها تدرس في مباحث منطقية، بس مش من أجل أنها منطق، لا، المنطق أصلا يا شباب، أصل المنطق في القسم الأول هو التعريفات، هو فقط الكليات الايه الخمس، هو ده يمكن القسم الوحيد اللي ممكن نطلق عليه ان هو ايه، ان هو مباحث منطقية. ما معنى الجنس والفصل والنوع والعرض الخاص والعرض العام؟ ليه؟ لان هذه الاشياء الخمسة هي القماشة اللي احنا بنفصل منها التعريف، ثم يأتي بعد ذلك المقصد هو التعريفات. هو ده المنطق اصلا، النصف الاول هو معرفة الكليات الخمسة ومعرفة التعريفات فقط، هو ده النصف الاول. اذا وجدت شيء فيه خلف الكتاب والسنة لا تقبله، لكن افهم واسمع كويس واعقل ما تسمعه، ثم اعرض هذا عن الكتاب والايه والسنة. يبقى احنا اخذنا دلوقتي اخوانا الدلالة تنقسم الى ستة اقسام، دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، وكل منهما ينقسم الى قسمين الى ثلاثة اقسام، وضعية عقلية طبيعية. والدلالة اللفظية الوضعية تنقسم الى ثلاثة اقسام، الى مطابقية تضمنية التزامية او لزومية. هذه الاشياء من باب الدلالة يحتاج اليها العالم، ويحتاج إليها الفقيه، يحتاج إليها طالب العلم، يحتاج إليها القاضي، يحتاج إليها كل مفكر وقارئ يقرأ في كتب الآخرين أو يسمع كلام الآخرين أو يريد أن يناظر أو يناقش الآخرين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.